الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من أثبته تبصره ولا قلب من جحده ينكره، سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاءه باعده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواهم بالمكان به. لم يطلع العقول على كنه صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله قبله ولا بعده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، أفضل البشرية طفلا وأنجبها كهلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نفتقر في غناك أو نضام في سلطانك أو نضطهد والأمر لك. نعوذ بك اليوم من غضبك، فصل على محمد وآله وأعذنا، ونستهديك فصل على محمد وآله واهدنا، ونسترحمك فصل على محمد وآله وارحمنا، ونستغفرك من جميع ذنوبنا فصل على محمد وآله واغفر لنا. أيها المؤمنون، مشكلة الإسلام بل مشكلة المسلمين مع دينهم، وهي مشكلة خطيرة، أنهم لم يلتفتوا إلى القرآن، ولأن القرآن كما أخبر ربنا عز وجل عنه يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يتبعون نهجه ويعالجون أدواءهم بعلاجه ويستشفون لأمراضهم بشفائه، يبشرهم بالفوز في الدنيا والآخرة. وتكملة لما تحدثنا عنه في الجمعات الماضية أثناء معركة الأحزاب في غزة، أود أن أستخلص بعض العبر والدروس من هذه المعركة وما دار حولها في الشعوب المسلمة وفي الأنظمة العربية المحنطة. أعود إلى القرآن فأقول إن القرآن قد أسهب في وصف اليهود وشرح نفسياتهم وأخلاقهم، ولهذا نصف سورة الفاتحة الذي هي السبع المثاني تتحدث عن اليهود والنصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قيل أنها السبع المثاني التي تعادل القرآن، وبدأت سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل وأخلاقهم وسلوكياتهم ونفسياتهم المنحرفة. لماذا؟ ليعلمنا ربنا عز وجل رحمة بنا كيف نتعامل مع هذا الجنس الذي تمرد على الله عز وجل وعلى أنبيائه ورسله وخالف كتبه ووصل به إلى أن قتل أنبياءه ورسله. هذا صنف لا يتعامل المسلمون مع اليهود من منطلق القرآن، ولهذا من تعامل من المسلمين مع اليهود من منطلق القرآن استطاع أن يهزمهم ويمرق آنافهم بالتراب، كما فعلت المقاومة في لبنان، وفعلت أيضاً المقاومة أخيراً في غزة. لكن من لا ينظر إلى القرآن ولا يلتفت إلى القرآن لا يفهم هذا. عندما تجد زعامات الأمة تجتمع لا تستمع منهم آية قرآن، وإذا قالوها لا يستطيعون قراءتها. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة، لأن رئيس وزراء إسرائيل إذا أراد أن يتكلم يقول قال ربنا في التوراة، وأصحابنا لا يقولوا أحدهم قال ربنا في القرآن، لأنه في نظرهم رجعية. أعود بكم إلى الجنس الآخر الذي أسهب ربنا عز وجل في وصفهم، وهم في أوساط الأمة، وهم ربما أخطر من المشركين من اليهود ومن النصارى، إنهم المنافقون. وقد تحدثت كثيرا عن المنافقين، لكن أريد أن أتحدث من منطلق قرآني. أعود بكم إلى ما حدث في الجمعة الماضية. خرجت إليكم لأداء صلاة الجمعة مستبشراً أن هناك من الأنظمة العربية من تيقظت وعادت إلى وعيها، فتستجيب دعوة المظلومين في غزة التي تسفك دماؤهم وتهدم بيوتهم على رؤوسهم والعالم يتفرج، أن يستجيبوا فيحضروا إلى قمة دعي إليها في الدوحة. وأقول لكم قد أصبت بخيبة أمل حين لم أجد الزعامات العربية تتوجه إلى هناك. وبحق أقول لكم إن هذه القمة فرزت الأنظمة، لا شك في ذلك، كما فرزت المسلمين غزوة تبوك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يستطيع أحد أن يزايد بعدها أنه مع المقاومة أو أنه يحب الفلسطينيين أو أنه يفعل ويفعل، كلا. لماذا؟ لأنه دعت المقاومة إلى نصرتها في حال هي في أشد الحالة الحاجة إلى الوقوف معها فرفضوا. لماذا؟ فرزت الأنظمة إلى أنظمة مقاومة ممانعة ترفض الخضوع للمشروع الأمريكي الصهيوني، وأنظمة تائهة حائرة تذهب وراء سراب اسمه السلاء، عشنا فيه 60 سنة لم يفعل لنا شيئا، لم يحرر لنا شبرا من الأرض، ولم يخرج لنا أسيرا من سجون إسرائيل. هكذا يعتذرون بالضغوط، حتى لقد قال عباس، وما أدراك ما عباس، قال لو أجاب إلى هذه القمة سيذبح من الوريد إلى الوريد. قمة من أجل شعبه، من أجل وطنه، من أجل أرضه، رفض. وشافيز في أمريكا اللاتينية يبعث بمندوب يمثله. هذا بقية الأنظمة قالوا علينا ضغوط، والضغوط هذه أقول لهم كما قال الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، عملكم ورسوله. لا فائدة، لا فائدة. من يتكلم فيما بعد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا كنت صادقا فيما تؤمن، صادقا فيما تقول، صادقا فيما تفعل، لابد أن تضحي بشيء مما تخاف عليه. ولهذا عندما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة تبوك، وجاء أصحاب الأعذار الواهية التي لا تنجي أحدا من غضب الله عز وجل، قال له الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، أي للجهاد معك بعد أن تخلفوا عندما دعوتهم إلى الجهاد، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع النساء، مع الأطفال، مع الضعفة، مع العجزة، وأطفال غزة الله تعالى نصرهم وأيدهم وأخزى عدوهم. إذن لا فائدة في من يدعي مبادرات وأشياء من هذا. أين أنتم يوم الدوحة التي فرزت الأنظمة؟ أعود بكم فأقول لكم إن غزوة غزة هي نموذج للأحزاب، للأحزاب. لنعود إلى القرآن، فهو الذي يعالج الأدواء، هو الذي يكشف الأقنعة المزيفة التي تدعي حرصها على وحدة الفلسطينيين. قالوا: لا نذهب إلى الدوحة كي لا نسعى إلى زيادة الشرخ بين الفلسطينيين، الفلسطينيون مشروخون ولن يعودوا لبعضهم، لأن هناك توجهان في المنطقة، توجهان في فلسطين، توجه يقود المقاومة يأخذ راية الجهاد، يقول إن ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة، وهذه هي الحقيقة، الحقيقة التي طالما نغطي أعيننا عنها. وفريق آخر ينتظر لأوباما ما يفعل له. ماذا تفعل أنت لنفسك؟ أنتم أيها الزعامات، أيها يا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتنتظرون للإدارة الأمريكية ماذا تصنع لكم وأنتم لم تصنعوا لأنفسكم شيئا؟ هذا هؤلاء يسيرون في وهم. ولهذا عندما بدأت معركة غزة انقسم العرب والمسلمون حولها إلى قسمين كما في غزوة الأحزاب. قال المسلمون الواثقون بالله عز وجل وبنصره وبتأييده: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كنت أقول لكم من بداية المعركة: النصر للمجاهدين، النصر للمقاومة هناك. والنصر لا يقاس يا أحبتي بهدم البيوت أو بقتل الأطفال، النصر يحسب هل استطاعت إسرائيل أن تصل إلى أهدافها؟ كلا، ها هم إسرائيل اليوم ينقسمون على أنفسهم، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى إخماد المقاومة والقضاء عليها، أو إلى إيقاف الصواريخ التي تطلق إلى آخر يوم. أما قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت فيستطيع أضعف جيش في العالم أن يفعل هذا. إذن المسلمون واثقون من نصر الله الذي قال لنا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما المنافقون من الأنظمة ومن معها فقالوا كما قال المنافقون، قالوا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون كما قلت لكم دائما كانوا على عهد النبي ثلث الجيش. عبد الله بن أبي عاد يوم أحد بثلث الجيش، 300 رجل يزعم أنه مسلم، ترك النبي وذهب مع ابن أبي. فما بالكم اليوم؟ كم تريدون أن تحسبوا من الأمة؟ ولما وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا يمكن أن تنتصر هذه الصواريخ البدائية التي تصنعها المقاومة بأيديها على أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط. لكن هؤلاء لا يعرفون الله ولا يعرفون سنن الله في خلقه. اختلف زعماء العرب في قمة الكويت التي قضت على قرارات قمة الدوحة، وسأعود إليها، لكن في جزئية واحدة. عندما قالوا الشرعية ليست للمجاهدين في غزة، عندما قيل أنهم تبرعوا بفضالة من الماء، فضالة ربما أعطوا رايس وأمثالها أعشار أكثر من أضعافها، لكن قالوا: من هم الشرعية في فلسطين؟ بدأوا يتحدثون عن الشرعية بعد معركة استمرت 23 يوما، أثبتت الشرعية من الميداء أن الشرعية للمجاهدين في سبيل الله لا للواقفين في خندق إسرائيل. أقول لهم بالعودة إلى الأحزاب، عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتال عمرو بن ود على من معه من المسلمين. كان يقول لهم: من يبرز منكم لعمر وأنا ضمين له على الله الجنة. كان القوم يحجم، كلهم يحجم، لا ينبث بشفة، لا يتكلم، لأنه يعلم أن أمامه عمرو بن ود العامري. كان هناك شاب في مقتبل العمر اسمه علي بن أبي طالب، كان يقول: أنا له يا رسول الله، ويقول له: اجلس. وفي الثانية وفي الثالثة فخرج علي عليه السلام لمواجهة عمرو بن ود العامري، وقلده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوسام الشرعية، الشرعية، بحيث يصبح الممثل الشرعي للمؤمنين، ليس بالجلوس على الكراسي ولا في المكاتب ولا بالخطب ولا بالصياح، ولكن من داخل الميدان بالصراع بالجهاد. ماذا قال النبي؟ برز الإيمان كله للشرك كله. فتقلد هذا الوسام. من الذي تقلد هذا الوسام في فلسطين؟ الذي يجهز الجيش لاقتحام غزة مع إسرائيل، أم الأبطال الذين جاهدوا هناك؟ بعدها انتهت المعركة كما انتهت معركة الأحزاب، وقال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ومن لا يصدق الآن سيجعله التاريخ يصدق. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الأمة بحاجة إلى أن تكون صادقة في نصيحتها، لأنه لا خير فينا إذا لم نقلها، لا خير، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوها ويعوها ويفهموها. أعوذ بكم لكشف بعض الأجنعة في قمة الكويت. تفاعل كثير من الناس بالجلسة الافتتاحية وبتلك الخطابات التي دبجت، وأننا قد ودعنا عصر الانقسام العربي والمناشدات بالله والتبرعات وأشياء كثيرة، لكن لأننا كما قلت لكم لم نفهم القرآن أصبحنا نقع في مثل هذا. الله يقول لنا في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون، والخطاب للنبي وهو خطاب لكل مسلم بعده، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. لا يحتاج إلى شهادة من منافق من عبد الله بن أبي أو أمثاله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حتى لو قالوا أنهم يشهدون أنك رسول الله، حتى لو قالوا أنهم سيودعون الاختلافات العربية، ما خرجوا إلا وهم منقسمين على البيان. لم يجرؤ أحد منهم أن يقول كلمة حق. لماذا لم يتوحدوا في الجلسة الختامية وينقذوا الأطفال والنساء والرجال والشيوخ في غزة الذين لا يجدون خيمة تأويهم من البرد ومن الحر ومن الشمس؟ لماذا؟ كذب فقط. حتى التبرعات لن تصل إليهم، إنما تريد أن توقع بينهم الفتنة. ولهذا قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تنخدع بهذا. لماذا؟ لأنهم لا يضعون هذه الأموال إلا زراعة للفتنة بين الفلسطينيين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال لنا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الصادق لا يحتاج إلى أيمان، لا يحتاج إلى مناشدات بالله عز وجل. صادق كلما رأى عملا فيه خير توجه إليه، لكن المنافقين يريدون أن يغطوا فضيحتهم ويسروا عورتهم بالأيمان الكاذبة، والله يشهد ويعلم إن المنافقين لكاذبون. ثم لتعلموا الشر المستطير الذي وقع على الأمة، ماذا قال الله عن المنافقين؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كلهم أجمعوا على أنها لا تسلم لحماس، لا لغزة التي هدمت بيوتهم وقتلت أطفالهم ونساؤهم ورجالهم، ولكن ستدفع إلى رجل آخر ليشتري بها سلاحا ليقاتل ويواجه المجاهدين في غزة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ثم يجيب الله عليهم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الله الذي أيدهم ونصرهم سيتكفل بحاجتهم. لا يحتاج الله تعالى لأن يشرف منافقين بالوقوف في سبيل الله عز وجل. أما عباس ودحلا ومن معهم فهم منتظرون على باب رفح متى يقضى على حماس فيعودون إلى غزة. وربنا عز وجل يخبرنا عن أمثالهم، عن نماذج مثلهم كانت في عهد النبي، عندما قال عبد الله بن أبي ابن سلول الذي خط هذا النهج للمنافقين، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بعزته عزة نفسه، ويقصد بالذل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله له: ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة يبحثون عنها من أمريكا